بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند ذكره للبيوع المحرمة المنهي عنها شرعا، وذكر منها بيع فضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم. يقول هنا: من جملة ما منع الشرع من بيعه أن يبيع العبد فضل الماء. وكلمة فضل الماء يعني هذا أن الماء الذي يضطر إليه الإنسان أو يحتاج إليه، سواء كان لشربه أو لسقي دوابه وماشيته، فإن هذا حكمه يختلف. ولكن الكلام على الماء الفاضل عن الحاجة. ثم إن هذا الماء الفاضل عن الحاجة يختلف، فهناك مياه الأنهار، وهناك مياه العيون والآبار، وهناك مياه يحوزها الناس إلى رحالهم في الخزانات ونحوها، وهناك مياه تنبع في أرض الإنسان، نبع في أرضه عين، أو أنه استخرج ماء في بئر بحفره في أرضه فحصل له ماء فاضل على قدر حاجته، فهل يجوز بيعه أم لا؟ هناك مسائل محل اتفاق، وهناك مسائل محل خلاف. وإذا عرف الإنسان المتفق عليه وعرف المختلف فيه، ولم يبق إلا أن يضبط ما فيه خلاف وينظر ما هو الراجح، سهل عليه الأمر. إذا كان الإنسان قد جاء بالماء من مكان بعيد، أو أنه حازه إلى رحله في خزانات وبراميل وفي جالونات وغيرها، فهذا العلماء يقولون يجوز بيعه باتفاق، لأنه كالذي يذهب ليحتطب، كما في الحديث كالذي يذهب ليحتطب ثم يبيع الحطب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يسأل الناس أن يكف عن المسألة ويأخذ حبلا ويذهب ليحتطب ويبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والذي يجمع، لو قال قائل: ما علاقة الحطب وأخذ الحطب أو الكلى بالماء؟ لأن الناس شركاء في ثلاث: في الكلى والنار والماء. فإذا جاز بيع الكلى والحطب، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، كان له شارف غنمه يوم بدر، يعني بعير، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم آخر، فكان يذهب ويأتي بهما يحمل عليهما الإذخر. والإذخر نبات معروف استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مما لا يجوز أن يختلى من خلاها، لأنه حرم مكة أن يعضد شوكها وأن يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم. وفي رواية: فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني أما القين الحداد فإنه يأخذ الإذخر، نوع من الحشيش ينبت موجود بين تعز وعدم بكثرة في الطريق، فحشيش يكون مجتمع وطويل وله رائحة، ويمكن أن يدق ويوضع منه قهوة، وهو مفيد أيضا للإنسان وسريع الاشتعال أيضا. فكان الحدادون يأخذون هذا الإذخر ويشعلون به النار في الأماكن التي هي يجعلون فيها الحديد، من أجل أن يصنعون منه الفؤوس أو السيوف أو ما أشبه ذلك، لأنه سريع الاشتعال. كذلك أيضا في البيوت عند أن توضع الأخشاب ويوضع بين الأخشاب الكبيرة أخشاب صغيرة، ثم إذا وضعوا التراب تناثر التراب ونزل، فيضعون الإذخر بين هذه الأخشاب الصغيرة التي يسميها في العرف قصع، الأشياء الصغيرة يوضع بينها الإذخر، ثم بعد ذلك الطين والتراب ولا ينزل على الناس. وكذلك أيضا في القبور بين اللبن الذي نسميها في عرفنا المساهي، بين المساهي واللبن يوضع في بعض البلاد إذخر، في بعضها مثل البلاد يوضع الطين من أجل أن لا ينزل التراب على الليت. فالعباس يقول: يا رسول الله، الناس يحتاجون إلى الإذخر لبيوتهم وقبورهم وقينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. مع أن الناس شركاء في الكلى، لما أذن لعلي بن أبي طالب أن يأتي بالكلى ويحوزه إلى رحله ثم يبيعه، دل على أن ما حزته إلى رحلك من الماء مثل الكلاء تماما، بجامع أن الثلاثة الكلاء والنار وكذلك أيضا الماء مما يشترك فيه الناس. فلما جاز هذا جاز هذا، فما حازه الناس إلى رحالهم من المياه في خزانات، سواء نقلوه من الأنهار أو نقلوه من الآبار أو اشتروه ووضعوه في خزانات كبيرة أو صغيرة، جاز لهم أن يبيعوه باتفاق. كذلك أيضا مياه الأنهار، لأنها لا تملك ولأن الماء فيها كثير، لو أن الإنسان باع منها أخذ وباع لا إشكال، ولا يستطيع أحد أن يتحجر ماء النهر إلا إذا أجرى منه في مستنقع في أرضه وجعل مكانا في أرضه وجمع فيه الماء، فهذا أمر آخر. يبقى معنا الماء الذي نبع في أرضك، الماء الذي نزل من المطر وكان في أرضك مستنقع، حفرة حفرتها واجتمع فيها ماء، الماء هذا زائد على حاجتك وحاجة زرعك وحاجة ماشيتك، هل يجوز لك أن تبيعه؟ طبعا عندنا لو جاء ابن سبيل مضطر لهذا الماء لا يجوز لك أن تمنعه هذا الماء، لكن لو احتاجه الإنسان لغير ضرورة هل يجوز لك أن تبيع أو أنك تبذل له الماء بدون عوض؟ طبعا يبقى معنا صورة من أي الماء يأتي في أذهان الناس، أصحاب الآبار وأصحاب البمبات الذين يبيعون الماء، ما حكم بيعهم للماء؟ والواحد يخرج بعد الدرس إذا ينصحهم وقال لهم: أنتم الآن تاجرون بحرام. فمن أجل ألا يعني يتطرق مثل هذا إلى أذهان بعض الناس، البئر الذي يحفرها الإنسان تكلفه ملايين ومئات الآلاف للحفر، ثم عنده مضخة أو ماطور يشفط به الماء، وعنده خزان، الخزان هذا قد جمع فيه الماء، ثم من الخزان بعد أن حاز الماء إلى الخزان يبيع، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال في جواز، لا سيما إذا جعل خزان يعني حاز الماء من البئر مباشرة إلى خزان، يعني أنه قد حازه إلى رحله، بخلاف ما لو كان من البئر مباشرة فيعطى تكاليف الماطور والعامل والديزل وما أشبه ذلك، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتكسب. قد يقول قائل: لولا أنه يريد شيء من المال ليقتات به، إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة من وجود عامل وديزل وماطور إذا كان ما يخرجه هو الذي يحصل عليه؟ إذا كان الأمر كذلك ما يكون هناك احتكار الماء ولا مغالاة في الماء، بل هناك من أهل العلم من نهى عن بيع الماء مطلقا حتى في مثل هذه الصورة، ما تبيع الماء إلا إذا كان حتى لو كان لك دلو. سئل الإمام أحمد عن الحبل والدلو هل تعيره أو لا تعيره، فيقول: إن هذا مما لا بد من إعارته، بل هناك من أهل العلم من قال يجب إعارته لقول الله عز وجل: ويمنعون الماعون. أنا بدأت بهذا الكلام قبل أن أقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى مهما في هذا، من أجل أن يكون الإنسان متصورا لهذه المسألة، أن النار يحتاج إليها الناس جميعا، الماء يحتاج إليه الناس جميعا، الكلاء والعشب يحتاج إليه الناس جميعا، حتى لو نزل المطر ونبت العشب والحشيش في أرضك ما تمنع أصحاب المواشي أن يأتوا ويرعوا مثل هذا العشب والحشيش، أو يأتي من يأتي ويقتطعه، إلا أن يكون لك أنت حاجة، فما كان في أرضك أنت أحق به من غيرك، أنت أحق به. لكن لو لم تكن تحتاج إليه، فائض على حاجتك وحاجة دوابك وحاجة مماليكك، فلا تمنع المسلمين منه، لا تمنع الناس منه. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 78 وما بعدها، قال: الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم، وجعله سقيا لهم، فلا يكون أحد أخف به من أحد ولو أقام عليه، يعني ولو كان مقيما على هذا الماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن السبيل أحق بالماء، ذكره أبو عبيدة عنه. وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب. قال ابن القيم رحمه الله: فأما من حازه في قربته أو إنائه فذاك غير المذكور، يعني هذا شيء آخر، حز الماء في قربة أو في خزان أو في أواني يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تتحكم فيه، كالكلأ الذي ذهبت واحتطبت يجوز لك أن تبيعه، هذا ما في خلاف بين أهل العلم. قال: وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها، كالحطب والكلأ والملح، كالحطب والكلأ الذي هو الحشيش والعشب والملح. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، وذكر الحديث. قال: فهذا في الكلاء والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه، وكذلك السمك وسائر المباحات، وليس هذا محل النهي بالضرورة، يعني هذا لا يدخل في النهي الوارد في الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء كما في صحيح مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وفي لفظ آخر: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ. قال رحمه الله تعالى: ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس، فإن هذه لا يمكن منعها والحجر عليها، يعني هذه مسائل محل وفاق، وإنما محل النهي صور أحدها المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة فهي مشتركة بين الناس، وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله. الآن عندنا ماء سماء والأرض مباحة ليست مملوكة، اجتمع فيها ماء ليس لأحد حق على غيره إلا بالتقدم، وصل إليها فينتفع قبل غيره، أو كانت أرضه أقرب إلى هذا الماء المجتمع من غيره، فحينئذ يكون أحق أن يسقي إلى أن يبلغ الماء الجذر أو الجذر، وقدره العلماء بأن يصل الماء إلى كعب القدم، تسقي إلى أن يصل الماء إلى كعب القدم في أرضك ثم تترك الماء لغيرك كما في حديث الزبير بن العوام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، لأن الكلام الأول على أرض إيش؟ مباحة غير مملوكة لأحد. قال: فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، أو حفر بئرا، فهل يملكه بذلك ويحل له بيعه؟ قيل: لا ريب أنه أحق به من غيره، ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلأ والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه لم يجب عليه بذله، نص عليه أحمد، وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا. يعني طالما أن الماء الموجود يكفي ويكفي ماشيته وزرعه فحينئذ ليس هناك فضل ماء حتى يدخل في أحاديث المنع. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر المعدن، يعني مثل النفط، مثل القار، مثل فضة وذهب ومعادن أخرى، هل لك أن تمنع أو لا تمنع؟ العلماء لهم كلام في مثل هذا وعلى هذا الموضع. مسألة الركاز الذي هو الكنز، فإذا وجد الإنسان الكنز فليس فيه إلا الخمس والباقي له، لكن الشيء الذي يخرج كالنفط والقار كان يخرج من زمن قديم، يخرج في أرض العراق وفي غيرها، النفط والقار ويسيل على الأرض، على ظاهر الأرض، والناس اليوم نزلوا إلى باطن الأرض واستخرجوه. هل إنسان كان خرج في أرضه أو في أرض قبيلة كاملة أن يمنع الناس والدول تستفيد منه ويستفيد منه شعب بأكمله؟ هذا أمر آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض، مع أن الماء في ملكه وفي أرضه، طالما أنك استغنيت واستكفيت واحتاج إليه آدمي أو بهائم آدمي وجب عليك أن تبذله له. لماذا؟ لأن الناس شركاء في هذا الماء. قال: وجب عليه بذله بغير عوض، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته، وليس لصاحب الماء منعه من ذلك، ولا يلزم الشارب والساقي والبهائم عوض، يعني مقابل ودفع مال. وهل يلزمه أن يبذل له الدل والبكرة والحبل مجانا، أو له أن يأخذ أجرته؟ يعني لو كان عنده الآن يقوم مقامها مضخرة، شغلها مجانا من الأبمال. طبعا البكرة والحبل ونحو ذلك ما فيها كلفة، لكن الماطور يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى ديزل ويحتاج إلى عامل يشغله. قال: على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعطائه المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهما دليلا وجوبه، يعني يجب عليه أن يعير له الحبل والدل، وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان، يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه. وهل يلزم بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان أيضا. إلى أن قال: فإن قيل: فإن كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة، يعني استخرج منها الماء، فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة، يعني أرض العين لأنه يملك الأرض، لكن الكلام هنا على الماء نفسه. أما أرض الماء نفس أرضية البئر مملوكة له، لكن الماء الذي في البئر. قال: أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض، وأما الماء ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي. الأول أنه غير مملوك لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه. والثاني أنه مملوك له. قال أحمد: في رجل له أرض ولآخر ماء، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع يكون بينهما، فقال لا بأس، وهذا القول اختيار أبي بكر. وفي معنى المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والملح وكذلك الكلأ النابت في أرضه، كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء، وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك، وكذلك هذه الأشياء. قال أحمد: لا يعجبني بيع الماء البتة، يعني نهائيا لا يعجبني أن يبيع الإنسان الماء وأن يتجر في الماء. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص، فجاء يومي ولا أحتاج إليه، أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء. قيل: إنه ليس يبيع إنما يكريه. قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع؟ يعني صورة هذا أن يكون بينك وبين جارك بئر، أنت تسقي يوما وهو يسقي يوم، في اليوم الذي لك أرضك جاء مطر مستغني عن الماء. الآن صار الماء هذا فائضا الذي في يومك أنت، هل لك أن تبيعه أو أن تكريه؟ الإمام أحمد يقول كراؤه حيلة وإنما هذا بيع، يعني أن الإمام أحمد يرى أنك تبذله بدون عوض لأنه ماء فاضل. هناك من أورد كما ذكر بيوم رحمه الله قصة شراء عثمان رضي الله عنه لبئر رومة، فإنه اشترى نصفها، فكان عثمان قد قال لليهودي الذي اشتراها منه إن شئت أجعل لي دلو ولك دلو. الدلو الذي لعثمان فهو للمسلمين والدلو الآخر اليهودي، أو نتهايأ، والمهايأة يعني يوم بيوم. المهايأة مثل الأشياء التي لا يمكن قسمتها، مثل أناس ورثوا عن أبيهم جنبية، طبعا ما يمكن نقسم الجنبية بين ثلاثة ولا حتى بين اثنين، ما بقي معنا إلا مهايأة، إما أن نقرع وإما أن نقوم الجنبية، نقول الجنبية هذه مثلا 500,000 وهما اثنان، واحد منكم يأخذ 500,000 والثاني جنبية، إن رضوا فالحمد لله، إن كان كل واحد يقول ما يريد إلا جنبية، قلنا طيب الجنبية لا يمكن قسمتها، فحينئذ ما رأيكم نبيعها لثالث وتأخذون القيمة؟ قالوا لا، جنبية الأب والجد. قلنا طيب إذن ما معكم إلا مهايئة، أنت تلبسها شهر وهو شهر، أو يوم بيوم، أو أسبوع بأسبوع، أو سنة بسنة، أو ما أشبه ذلك، هذه مهايئة، هذه مهايئة، ويصلون منها إلى نتيجة. فالشاهد أن ذلك اليهودي قال يوم له ويوم لعثمان، وكان اليهودي يبيع الماء للمسلمين. اليوم الذي كان لعثمان كان المسلمون يأخذون حاجتهم لليومين، في اليوم الثاني اليهودي جلس بدون بيع، فقال لعثمان أفسدت علي بئري، فطلب منه أن يشتري الباقي، فاشتراه 8,000 وجعل دلوه من جملة دلاء المسلمين. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أنهم قالوا هذا اليهودي لم يحتاج إلى الماء، أو كان الماء فائضا فباعه واشتراه عثمان بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم قلتم لا يجوز أن يبيع الفاضل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كان هذا في أول الهجرة إلى المدينة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على ما في أيديهم، وحصل منهم بعد ذلك نكث وغدر وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله إن هذا كان في أول الإسلام، وأجاب بجواب طويل لولا طول الوقت لا قرئ، لكن يمكن الإحالة على هذا الموضع الذي أشرت إليه. طيب، قال فإن قيل فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها، هل يجوز أن تبيع البئر بمائها؟ يعني أنه يكون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، لا يجوز أن تبيع الماء وحده. طيب هل لك أن تبيع البئر مع الماء أو لا يجوز؟ طيب قال الإمام أحمد إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين، ومشتريها أحق بمائها. يعني أن البيع يجوز لك أن تبيع هذه البئر وهذه العين باعتبار أنك تملك الأرض وما حوته وأنت، لكن إذا رددته فأغلقه. طيب جزاك الله خير. قال لكن أنت تكون حينئذ أحق بالماء، أنت المشتري للبئر أنت أحق بالماء إذا احتجت إليه، عندك أراضي تسقيها، أراضي تفاح وبرتقال، مشقات وسموم بوذر وقات المنظلمات بعضها فوق بعض، فالمهم أنه إذا عنده أراضي يسقيها، عنده مواشي يسقيها، يحتاج هو لهذا الماء يبني، فالمهم أنه محتاج إلى الماء هو أحق به من غيره. لكن إذا حصل أنت تريد أن تسقي الزرع وغيرك يريد أن يسقي الماشية، من المقدم؟ الماشية، لأنها نفس بخلاف الزرع. لو أن صاحب الأرض صاحب العين يريد أن يسقي ماشيته وهناك أناس بحاجة إلى الماء، من مقدم؟ المقدم البشر الذين يحتاجون إلى هذا مقدمون، ما يأتي يقول أنا عندي يعني مزرعة أبقار أو عندي كذا كذا رأس من الغنم تحتاج إلى الماء، الناس يكادون أن يموتوا فيقدمون على هؤلاء. طيب قال قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل الماء ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين، ومشتريها أحق بمائها. قال: وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة، أو كما قال: فاشتراها عثمان رضي الله عنه. طيب، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا، وهذا أهم كما سبق ما في هذا الباب فيما يتعلق بشراء المياه، فيما يتعلق بشراء فضل الماء. قال رحمه الله تعالى: وما فيه غرر. وما فيه غرر، أي ما فيه غرر لا يجوز أن يباع. ثم مثل لذلك بأمثلة، ذكر حبل الحبلة والمنابذة والملامسة. وبيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع المنهي عنها، وإنما يذكر العلماء حبل الحبلة والمنابذة والملامسة على سبيل التمثيل، وهي من أنواع البيوع التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها. إلا في الأمر أوسع، وكثير من أنواع البيوع المحرمة ترجع إلى الغرر، ترجع إلى الغرر لما فيه من الضرر، ولأنها شبيهة بالميسر، والعلماء يقولون في الميسر: إنه غرم محقق وغنم محتمل، غرم محقق وغنم محتمل. هذا الميسر الذي مثل اليانصيب، والذي مثل مسابقات شركات الهواتف وغيرها، ادخل رسالة نصية ب45 ريال أو ب50 أو أكثر أو أقل، تدخل على سحب سيارة كذا كذا أو سبائك ذهب كذا وكذا. طبعا أنت يقينا ستخسر الخمسين، يقينا ستخسر الخمسين، واحتمال ضعيف أنك تفوز بهذه السيارة. هذا هو الميسر، غرم محقق وغنم محتمل. كثير من الناس يقول: يمكن هي 50، كم نفرط في اليوم من مئات، 50 ايش يضر، دخل ب50 واليوم الثاني زاد الطمع، جاءوا له برسالة باقي اسبوع زاد 50، باقي 3 أيام زاد 50. وعلى هذا لا يمكن أصحاب الشركات، شركات الاتصالات وغيرها، هم ما يريدون أن ينظروا فقير ولا محتاج يقارب تفضل السيارة، لو أرادوا لعرفوا الطريق إليه، لكن لن يبذلوا السيارة إلا بعد أن دخلت قيمتها مرتين أو ثلاث أربع. هذا إن بذلت بعد ذلك لأي واحد من الداخلين، مثل أن يأتي بأرقام، كم من الأرقام المعينة، وبعد ذلك إذا كملت الرقم فاستلم اسم السيارة أو غيرها، والرقم المطلوب محجوز عندهم في الشركة، ينزل لك الأرقام الباقية من عشرات، تجمع كل ما اشتريت بعض المواد تطلع لك أرقام إلا ذلك الرقم الذي الرقم الذهبي الذي يسمونه، لا يمكن ينزل إلا بعد أن استكملوهم قيمة هذه الجائزة أضعافا مضاعفة. بعد ذلك إيش يضرهم؟ لو كسبوا قيمة 3 سيارات وبذلوا سيارة ما عليهم أي ضرر، لكن هذه معاملة محرمة، وهذا من الميسر. لا يعني أني أنا الخسران وهو ما يخسر أن هذا حرام علي وحلال له، لا، هذا حرام عليه وحرام علي أنا أيضا، هذا غرم محقق وغنم محتمل بالنسبة لي، وهو لا يجوز له أن يتعامل بمثل هذه المعاملة. مثل أنواع البخت اليانصيب، وأنواع البخت حق الأطفال في الأعياد وغيرها، وسهم أمامك حبة أناناس وحبة حلاوة ومكان فارغ وحبة صلصة، ودور السهم هذا ب200 ريال، قد يقع على الأناناس تكسب، قد يقع على الحبة الصلصة ولا الشيء التافه خسر، وجرب المحتال يعني مرارا وتكرارا. مثل هذا، كل هذا داخل في هذا الميسر، وداخل أيضا في هذا الغرر والجهالة. هنا كلام مهم لابن القيم رحمه الله لم أقف عليه في موضع آخر في ضبط مسألة الغرر، فيرجى الانتباه له ولما سيأتي، لأن هناك أشياء تدخل في الغرر، وهناك غرر يسير محتمل لأن البلوى تعم به، هناك غرر مغتفر يسير. يعني العلماء يمثلون لذلك، مع أن الآن الناس في بعض ما يمثل له العلماء من قبل، أصبح الناس اليوم مع تطور العلم كلام الفقهاء من قبل ما يأتي إنسان يطبقه اليوم يختلف مع واحد قال الفقهاء قالوا. مثلا الفقهاء يقولون إن أساسات الحيطان أمر مغتفر، يعني أساسات الحيطان الآن قواعد حق البيوت، شخص يبيع لك البيت وقال لك الفقهاء قالوا أساسات الحيطان أمر مغتفر، وجاي يبيع لك بيت وأن تبني على أنك تريد أن تبني على البيت 6 دور 7 دور والأساس والقواعد الحديث ما تحتمل دورين، ما يأتي يقول لك هذا أمر مغتفر، لأنه الآن عن طريق مع تطور العلم ومع إمكان معرفة الإنسان لهذا يمكن أن يحفر ويعرف هذه القواعد، وعن طريق أهل الخبرة يمكن معرفة ذلك. على كل حال هناك أشياء العلماء يقولون الجهالة فيها مغتفرة، مثل أن يبيع الإنسان مزرعة كاملة المزرعة، مزرعة كاملة بصل، بطار، جزر، والأشياء التي تكون ثمارها داخل الأرض. فحينئذ العلماء يقولون أهل الخبرة وأصحاب الشأن يعرفون صلاحها من خلال الثمر الذي فوق الشجر الذي فوق، من خلال الأوراق تعرف الثمرة، ثم يمكنك أن تأخذ واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا تستدل على الباقي. عندك مزرعة حبحب تقوم تبيع، إذا ظهر الصلاح على بعضها مش لابد حبحب على السكين، قال افتح المزرعة كلها وقال يبيع له بينا ولا قلاب وفسرت بعد ذلك، لا. كذلك الرمان، كذلك البيض، على أن البيض على وجه الخصوص يمكن معرفته بوضعه في الماء إذا كان رأسها من فوق ولا رأسها من تحت فيعرف هل هي صالحة أو فاسدة. على كل حال هناك أنواع من الغرر العلماء يقولون يغتفر، وهناك أنواع من الغرر لا تغتفر. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر ضوابط وتعاريف في مثل هذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون منه على بال. قال فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، الغرر ما تردد بين الحصول والفوات، يكون شيء فيه جهالة، غرر يغر به الإنسان، يغر به الإنسان يدم ولا يدري ما فيه من الجهالة، يحصل عليه فيه غبن، مثل إنسان يقول لك الآن أنا أبيع لك ما في جيبي 1000، إيش الذي يجيبك هذا؟ ما أدري إيش هو. أنت الآن مغرور، تغر، تخدع، تغبن بهذا الذي في الذي أبيع لك في جيبي. أقول لك أبيع لك السمك الذي في الماء، ضربة الغائص، غواص ينزل في النهر يغوص، قد يخرج حبة لؤلؤ وقد يخرج بصدفة ما فيها إلا يعني حيوان بحري يفزع من أخذه. فيقول أبيع لك هذه الضربة يعني الغوصة هذه أبيعها لك ب50,000، قد يخرج لك بحجر وقد يخرج لك بلؤلؤ. أبيع لك هذا الطير الذي في الهواء، أبيع لك عبدي الآبق، أبيع لك جملي الشارد، أبيع لك حبل الحبلة، ما في بطناقتي، ما في بطناقتي قد يكون ذكر أو أنثى أو توأم أو ميت أو حمل وهم، كيف تبيع حينئذ؟ احصل الغرر. فلذلك قال الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، يعرفه ابن القيم بأنه ما تردد بين الحصول والفوات، يعني قد تحصله وقد لا تحصله، مثل ضربة الغائص قد تحصل على حبة لؤلؤ وقد لا تحصل على شيء، إذا ما بين الحصول أو عدمه، عدمه يسمى إيش؟ الفوات. كذلك يقول بعتك عبدي الآبق الهارب، العبد الآبق هذا قيمته 1,000,000، يقول لك بيعه لك 200,000، جباك ابن علوان بن شلو حسين، ايش تحصل مثل هذا؟ عبد آبق هارب مش ناوي يرجع أصلا. فلو أن الإنسان لحقه، ربما بعض الناس يعني قد يلحقه قد يجده بسرعة، إذا وجده بنفس اليوم ربح ربحا كثيرا، 200,000 وحصل العبد هذا إذا يبيعه 800,000، وربما يبقى 3 أشهر سنة سنتين يبحث عنه ثم لا يجده، مع 200,000 زاد خسر 500,000 أو أكثر أو أقل في بحثه عنه. إذن هو بين متردد بين الحصول وبين الفوات، ما كان مترددا بين الحصول والفوات فهذا هو إيش؟ الغرر. وعلى هذا فقس المعاملات المالية الموجودة بين الناس اليوم. طيب لا زال الكلام بقية. قال وعلى القاعدة الأخرى هو ما طويت معرفته، هذا الآن تعريف آخر، انتبهوا بعد قليل أسأل واحد من هنا ولا من هنا ولا من هنا أو من هنا، فانتبهوا. السؤال ما هو الغرر فيما ذكره ابن القيم؟ إلى الآن قال ما تردد بين إيش؟ الحصول والفوات. إيش معنى بين الحصول والفوات أو الحصول وعدمه؟ يعني يمكن أن تحصل هذا الشيء ويمكن أن لا تحصله، إذا لم تحصله خسرت ما دفعت وما بذلت، وإن حصلته حصل لك ربح وفائدة. طيب قال وعلى القاعدة الأخرى هو ما طويت معرفته وجهلت عينه. يعني هذا الآن بناء على مثل حبل الحبلة ومثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذا ينطبق عليه هذا الكلام الثاني في التعريف الآخر. قال ما طويت معرفته، غير معروف، شيء غير معروف، أبيع لك ما في جيبي ما تدري ما هو. قال ما طويت معرفته وجهلت عينه، أبيع لك ما في جيبي ما تدري ما هو، قلم، ساعة، ورقة، منديل، خاتم، ما تدري ما هو، لا تدري ما هو، قد يكون ثمينا وقد لا يكون شيئا يعني له قيمة. قال ما طويت معرفته وجهلت عينه. قال وأما هذا ونحوه فلا يسمى غررا إلا لغة، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ومن حرم بيع شيء وادعى أنه غرر يعني هو يذكر الآن مش معنى ليس هذا الذي طويت معرفته أنه شنو الغرر، هو يتكلم قبل ذلك على أشياء، يعني بيع السمك في فأرته، ما حكم بيع المسك في فأرته، هل هذا داخل في الغرر؟ ابن القيم يقول لا، هذا ليس في الغرر وليس داخل في هذا لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. طيب له تعريف آخر للغرر، قال لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار. قال في الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى. وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل، يعني القمار سيدفع أحدهما، كذلك الغرر إذا كان فيه بيع دفع فهو داخل في الميسر. الغرر إذا كان فيه أحد الجانبين يدفع مالا فهو داخل في الميسر لأنه مثله تماما، أنت دائر بين مغنم ومغرم. قال رحمه الله تعالى وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل، فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق. العبد الآبق الذي هرب وفر من سيده قد يرجع وقد لا يرجع، قد يظفر به وقد لا يظفر به، فلا يجوز أن يباع. أنت الآن دفعت مالا، إن حصلت العبد بوقت قريب كنت غانما، وإن اختفى العبد كنت غارم، حينئذ هذا غرر وهذا ميسر لأنك دفعت مال وأنت في بين الغنم والغرم. قال كبيع العبد الآبق والبعير الشارد، جمل هرب من صاحبه فقام صاحبه وباعه، قال جملي إذا وجدته هو لك ب30,000 والجمل مثلا ب300,000، فإن وجدته بوقت قريب استفدت، وإن لم تجده خسرت الثلاثين، فالثلاثون غرم محقق والغنم إيش؟ محتمل. الميسر غرم محقق لأنك دفعت وغنم محتمل. طيب قال والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة جاء في الصحيحين النهي عنه، وكان مما يتبايع فيه أهل الجاهلية. إيش حبل الحبلة؟ الآن الناقة حبلة، الناقة حبلة، فيأتي من يبيع حبل الحبلة، يعني يبيع بنت بنتها، يقدر أنها حامل بأنثى، والأنثى هذه بعد أن تولد تكبر، وبعد أن تكبر يطرقها الفحل وتحمل وتعطي أنثى، أبيع لك هذه الأنثى، أبيع لك بنت بنتها. طيب هل أنت ضامن أن ما في بطنها أنثى؟ ثم هل أنت ضامن أنها حية أو ميتة؟ ثم إذا عاشت هل أنت ضامن أنها عاقر أو تحمل؟ ثم إذا بقيت كذلك الوقت قد تموت، قد تنتج ذكور، دائما كلما ولدت ولدت ذكورا، كيف يباع؟ هذا فيه غرر وفيه مخاطرة. فهذه صورة من صور بيع حبل الحبلة. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنهم كانوا يبيعون إلى الأجل، يعني ما يبيع هذه الأنثى بنت البنت، ولكن يبيعك السلعة المعينة إلى متى، يعني مثلا بعد أن نقول بعد سنتين بعد ثلاث، يقول لك بعد ما تولد بنت الذي في بطنها، هذا الذي في بطنها إذا ولدت ببنت وصارت هذه البنت لها بنت في ذلك الوقت يتم البيع. عند حبل الحبلة، يعني عند وجود بنت البنت، عند وجود بنت البنت يتم البيع. وهناك من يذكر صورة ثالثة وهي بيع الكرم، والمشهور اثنان: بيع حبل الحبلة، إما بنت البنت يعني الذي أبيع لك ما في بنت بنت الذي في بطنها، أقدر أنها الناقة الآن حامل لا شك، أقدر أنها حامل بأنثى، وبعد أن تضع هذه الأنثى تكبر، وبعد أن تحمل تلد أنثى، أبيع لك هذه الأنثى. فهذا ما كان يتبايع عليه أهل الجاهلية. طيب قال: وبيع حبل الحبلة، فإن البائع يأخذ مال المشتري، والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل، ولا يعرف ولا يعرف قدر الحاصل، قد يكون حاصل شيء كبير وقد يكون شيئا قليلا، مثل أبيع لك السمك في الماء، اليوم سأدخل البحر وأصيد، ما صدته هو لك بمئة ألف، قد أحصل أنواع ضخمة وغالية من السمك، وقد لا أحصل إلا أنواعا لا تسمن ولا تغني من جوع. وهكذا أيضا سأذهب للصيد، ما صدته بعته لك بكذا، قد أحصل الشيء الكثير أو أحصل الشيء القليل. قال: فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة، مثل منفعة الأرض والدابة، ومثل لبن الضئر المعتاد، ولبن البهائم المعتاد، ومثل الثمر والزرع المعتاد، فهذا كله من باب واحد جائز. وأجر لك بيتي، معروف أنك تنتفع بالسكنة، لأن الإجارة بيع، لكنها ليست بيع أعيان، وإنما الإجارة بيع ماذا؟ منافع. الإجارة بيع منفعة. ما أبيع لك رقبة الرقبة والأصل، أبيع لك المنافع. أجرت لك هذا الباص منفعته، أجرت لك الدار أو الأرض منفعتها، بعت لك المنفعة. ولذلك يجوز لك أن تؤجر العين المستأجرة لغيرك ما لم يكن هناك ضرر على المستأجر، أو لم يكن بينك وبين المستأجر شرط. إذا قال لك بشرط ألا تؤجر، أما لو لم يشرط استأجرت منه الشقة 30,000 بالشهر، وقمت لمدة سنة وأجرتها 50,000 بالشهر لمدة سنة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بشرط ألا تأتي بمن هو أكثر منك ضررا. ما يكون أجر لك الدكان، لماذا؟ قلت هذا الدكان أنا أريد السيارة، وإنما أجر لك، قلت السيارة ما في أي ضرر، يدخل السيارة يخرجها. قمت بعد الإجارة أجرته الحداد ولا الميكانيكي زيت سيارات، فلا شك أنه يحصل ضرر على المحل مثل هذا. فإذا حصل ضرر أو كان بينهما شرط فلا. على كل حال، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الصور المهمة في مثل هذا الباب، من أجل أن يعرف الإنسان ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، وما يكون فيه ضررا وما يكون فيه ضرر وما لا يكون. طيب، ذكر أيضا كلاما آخر يحتاج إليه في مثل هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى في هذا الكلام المشار إليه، قال رحمه الله تعالى: من حرم شيئا وادعى أنه غرر طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعا. وقال رحمه الله تعالى: الغرض تردد بين الوجود والعدم، فما نهي عن بيعه. يكون هناك أشياء فيها غرر يسير، الذي مر ذكرها قبل قليل، هذا الذي فيه غرر يسير لا بأس به، لا بأس به، لأن البلوى تعم، ولأن الحاجة بذلك ماسة، ولأن الناس يتعاملون على وفق ذلك. لكن ما كان فيه ضرر كبير فلا، لا يجوز. الشيء الذي يكون فيه الضرر اليسير مثل المزرعة بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، يجوز بيع المزرعة بعد بدو الصلاح، مثلا مزرعة مانجو، مزرعة برتقال، مزرعة نخل. لكن مش ما يفعل الآن، الصور التي يفعلها الناس اليوم أو بعض الناس اليوم لا تحل. يأتي إلى مزرعة المانجو، المانجو لا زال أخضر، ما قد بدا الصلاح ولا في حبة في البستان، يقوم يبيعها كلها، ويقوم هذا يقطفها بعد أسبوع شهر أكثر أقل، فعلها كربون وباعها في السوق. هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن بعد بدو الصلاح، هذا الذي يسميه العلماء الغرر المغتفر. كيف بعد بدو الصلاح؟ إذا بدا الصلاح في بعض المزرعة بأن ظهرت الصفرة مثلا المانجو يكون أصفر، إذا اصفرت بعض الحبات في بعض الأشجار من المزرعة يجوز أن تبيع الكل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قالوا كيف يبدو صلاحه؟ قال يحمار أو يصفر، يعني النخل، الثمرة النخلة إما أن تكون حمراء أو صفراء، فإذا بدأ الاحمرار أو الاصفرار جاز البيع للكل. لماذا؟ قالوا لأن الثمرة إذا بدا صلاحها أمنت عليها الآفة، لأن الآفة المرض يأتي قبل أن يبدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح في البعض يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. على أن هناك خلاف سيأتي معنا في هذا، لو بدا الصلاح في مزرعة الجيران ومزرعتك ما قد بدا فيها، عندك مزرعة كيلو في كيلو وجارك عنده مزرعة كيلو في كيلو، في مزرعته بدأ ظهر الصلاح في بعض الحبات، في مزرعتك كلها خضراء، هل يجوز لك أن تبيع؟ هناك من يقول لا، وهناك من يقول يجوز باعتبار أن هذه في أرض واحدة وبلدة واحدة. كذلك أيضا الحبوب بدو صلاحها بأن تشتد، البر والشعير والذرة ونحو ذلك ما فيها لا اصفرار ولا احمرار، إذا اشتدت، فإذا اشتدت أمنت عليها الآفة. لكن قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، بشرط أنها تقطع لتكون بعد ذلك علفا للدواب، أو أن تباع مع أصولها، يعني تبيع ما تبيع أصلا، تبيع النخلة كاملة بما فيها لا بأس، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز أن أبيع لك ما في بطن البقرة أو ما في بطن الناقة أو الشاه؟ لا يجوز. لماذا؟ للغرر، قد يكون حيا ميتا واحدا، قد يكون اثنين ذكر وأنثى أو ما أشبه ذلك. لكن أبيعك هذه الشاه الحامل، لو لم تكن حامل لبعتها بثلاثين ألف، ولأنها حامل أبيعها بأربعين، يجوز أو لا يجوز؟ أبيعها شاه حامل، أبيعها كاملا ما في بطنها، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. أبيعك ثمر هذه النخلة قبل أن يبدو صلاحه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. ما الحكمة في ذلك؟ أو النهي وارد شرعا، لكن لماذا نهى عنه الشرع؟ لأنه عرضة للآفات، فقد تشتري الشيء وتخسر ما تستفيد منه. لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب بعد بدو الصلاح يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب قبل بدو الصلاح هل يجوز في بعض الصور؟ قال العلماء إذا بعت الشجرة بما فيها جاز حتى قبل بدو الصلاح، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. ومنهم من يقول يجوز أن تبيع الثمر على سبيل الاستقلال إذا كان بشرط القطع، علما بأن من أهل العلم من ينازع في مثل هذا ويقول لا، كالشوكاني وغيره من أهل العلم يقولون لا، ما ليس هناك دليل على أن تبيع بشرط القطع، سيأتي هذا معنا فيما بعد. المهم أن الغرر إذا كان يسيرا فإن العلماء يغتفرونه ويمثلون له في الزمن الماضي بأساسات الحيطان. تبيع البيت، الناس يرون البيت، يرون الغرف، السطح، الجدران، لكن لا يستطيعون أن يعرفوا أساسات الحيطان، كيف الأساس صالح أو غير صالح. قالوا يغتفر، قالوا إن هذا يغتفر لأن الغرر فيه يسير. كذلك أيضا بعتك مزرعة كاملة بعد أن بدا الصلاح في بعضها، يحتمل أن تأتي أن يأتي برد أو برد شديد أو يحصل مرض ينتشر وباء وتتأثر بقية الثمار، يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، لكن الشرع عفى عن هذا لأن الغرر في هذا يسير والضرر فيه قليل. ومن رحمة الله ونعمته وحكمته التي يغفل عنها كثير منا، الآن لو عندك شجرة برتقال مثلا أو خروف فرسك، لو من حكمة الله عز وجل أن ثمرتها لا تنضج واحدة، ما تصبح يوم من الأيام إلا وجميع ما فيها من حبات ناضجة مرة واحدة، لأنها لو نضجت مرة واحدة إما أن تأكل الكل أو تبيع الكل يوم واحد أو تبقى وتتلف. لكن من حكمة الله ورحمته بالعباد يحصل بعضها ناضج تجنيه، والباقي الآن غير ناضج، تصبح اليوم الثاني نضج البعض الآخر تجنيه، في اليوم الثالث والرابع ومن أراد أن يبيع كذلك، يبيع اليوم وغدا وبعد غد، والذي بعد يبقى موسم. لو كان عندك ذراء أو شام أو غير ذلك، ما ينضج الحول من أوله إلى آخره في يوم واحد. يبقى الإنسان يأخذ في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني الثالث، يتفكه الناس وقت طويل، وهكذا العنب وهكذا غيرها. فعلى كل حال إذا بدأ الصلاح في البعض فإن الغرر فيما سوى ذلك يكون مغتفرا، والمقاثي والأشياء التي تكون في أصول الأشجار أو في داخل الأرض فإن الغرر فيها مغتفر. طيب مثلا للغرر بعض الأمثلة وليست على سبيل الحصر إنما على سبيل التمثيل للإيضاح، وصور الغرر في الماضي والحاضر والمستقبل أوسع من هذا. كل ما دار على الضابط الماضي فإنه داخل في الغرر. قال كالسمك في الماء، لأن السمك في الماء لا يمكن أن أبيعه لك لأني لا أعرف العدد ولا النوعية ولا الحجم ولا أضمن، قد يأتي وقد لا يأتي، إلا أن العلماء يستثنون ما كان في ماء محصور. بعض الناس عنده حوض كبير فيه أنواع من الأسماك، يقول لك أبيع لك هذا، يمكنه أن يخرجه لك أم لا؟ يمكن. كذلك تأتي إلى بعض المطاعم في بعض الدول عندهم مثل الحوض، يعني مثل 4 في 4 أو 3 في 3 أو 2 في 3، في أسماك حية، ويقول لك اختر لك واحد وأنا الآن طلعه لك طازج وأبيعه لك بكذا. فهذا أيضا جائز، سمك في الماء لكن في ماء محصور. كذلك أيضا الطير في الهواء، قالوا إذا كان من عادة هذا الطير أن يرجع إلى بيته ومحله يجوز. الآن عندي قطيع، عندي سرب من حمام طارت بيوتها عندي، رأى إنسان قال ما شاء الله ما أحسن هذه الحمام، بكم تبيعها؟ أقول أبيعها لك بكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها سترجع. صقر يصيد يطير في الهواء ويذهب يصيد الأرانب وغيرها، أبيعه في الهواء لأنه سيرجع إلي مضمون. لكن طير لا هو ملكي ولا يرجع، ولا عرف أنه يرجع إلى مكان يمكن أخذه، فلا يجوز أن يباع لأن هذا من الغرر، لأن هذا من الغرر. قال كالسمك في الماء وحبل الحبلة المذكور سابقا. قال والمنابذة والملامسة. المنابذة أبذ إليك الحب فإذا نبذته إليك فهو لك بكذا، دون أن تقلبه، دون أن تنظر فيه، قد يكون مقطوع الجيب، مقطوع الكم، قد يكون معيبا، قد يكون جديدا، قديما، طويلا، قصيرا، خامة جيدة، خامة رديئة، المهم أقول لك ما نبذته إليك فهو لك بكذا، هذا ما لا يجوز. كذلك الملامسة في الظلام، ما وقعت عليه يدك فهو لك بكذا، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الغرض، قد تقع يدك على شيء كبير وقد تقع على شيء يسير. كذلك بيع الحصاة وله عدة صور، منها أن تقول هذه حصاة بيدك وهذا قطيع غنم أمامك، ارمي بالحصاة، الشاه التي تقع عليها هذه الحصاة لك بكذا، والغنم فيها ذكور وإناث وكبار وصغار، وهو سيأتي يحركها أمامك وأنت إما أن ترمي، طبعا ما سيقول لك ارمي من جانبها من بعيد، وما وقعت عليه لك بكذا، قد تقع على واحد كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو معيب فلك بكذا، هذا أيضا لا يجوز. أو خذ بيدك حصى أو عود ارمي به، إذا بلغ إلى أي مكان لك بكذا، هذه القطعة الأرض، وأنت إما أن تكون، بعض الناس يرمي إلى بين رجليه، وبعض الناس راعي غنم يرميها ووصلها إلى نص كيلو، فيعني سيربح مثل هذا، فحينئذ هذا فيه جهالة، فيه جهالة وغرر، فمنع الشرع منه. قال وما في الضرع، هذا يأتي إن شاء الله معنا ويكون مبتدأ الدرس القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول ستقام بإذن الله تعالى غدا محاضرة الأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله، وذلك في مسجد دار القدسي بين مغرب وعشاء، ومحاضرة الجمعة القادمة للشيخ الفاضل صالح الجميلي حفظه الله، وذلك في مسجد التوبة المعروف مسجد الحشاش بين مغرب وعشاء. طيب يقول ما حكم الجوائز الفورية مثل اجمع 5 أكياس مكرونة واحصل على كذا مثلا؟ مثل هذه الجوائز الفورية غالب على كثير من الناس أنه يشتري ما لا يحتاج إليه، سواء كان في أنواع من الصابون أو أنواع من الحلويات أو غيرها، وأحيانا يكون في هذا ترويج لبعض السلع الغير نافقة أو الغير جيدة، ويقدم بعض الناس على الشراء لا لحاجته إليها ولكن من أجل أن يحصل على تلك الجائزة أو أن يجمع تلك الكروت التي من خلالها يحصل على شيء ما. لكن لو كانت مثل هذه في المحل، أن من اشترى هذا مع هذه العلبة الحليب مثلا دعاية جاك أو كاسات عصير أو كاسات شاهي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن يدخل على سحب مثل هذا، لا بد أن تشتري كذا كذا من السلع من أجل أن تحصل على ذلك الكرت، فمثل هذا لا يجوز. وكثير من الناس لا يقدم، بالذات الأطفال وبعض الذين ما عندهم إدراك وعقل، لا هم له إلا الوصول إلى الجائزة، مثل ما يحصل ميسر وقمار. بعض الناس يخاطر بحياته كما هو موجود في دول الغرب، وصار هذا موجود حتى في بعض بلاد المسلمين، بل موجود في بعض القرى اليوم، موجود في بعض القرى في إبو في غيرها. يأتي بعض الناس مسدس أبو عجلة ويضع طلقة واحدة داخل العجلة، ويضع المسدس بيد صاحبه ويحرك العجلة هو، يقول له أطلق، إن طلعت الرصاصة هو الذي قتل نفسه، وإن سلم خذ لك مليون. بعض الناس يقول لك مليون، والعجلة عدد هذه الأماكن الرصاص خمس، في واحدة ربما تكون في الأربعة الفارغة ولا من الثلاث، ولا يشطع الواحدة، ربما طلعت الواحدة وقتلت نفسك، وحينئذ يكون الإنسان من أجل المال قد خسر دينه ودنياه عياذا بالله. فالمهم أن مثل هذه الصور لا تجوز. بعض الأسواق التجارية أو المجمعات يعلنون عن مهرجان تسويق وفيه عروض مضمونة، إن اشتريت مبلغ 5000 ريال تحصل على كربون لتدخل السحب على سيارة أو غسالة، هذا أيضا لا يجوز، لأنك ما تدخل على هذا السحب إلا أن تشتري بهذا المبلغ، فيكون قد ضمنوا شراءك هذا بهذا المبلغ. لكن لو كان مثلا محل تجاري كل من دخل أعطوه كرت، سواء اشترى أو لم يشتري، اشترى بمبلغ كبير أو قليل، ثم في نهاية اليوم يسحبون هذه الأرقام ويعطون الجائزة الواحد، وأنت ستدخل تشتري على أي حال، أو جئت متفرجا. وهذا المحل يفعل مثل هذه السحوبات يوميا لمن اشترى بكثير أو قليل، هذا لا بأس به. أما كون الإنسان اشترط لابد ما تعطى ورقة السحب أو كرت السحب إلا إذا اشتريت 5000 أو 10000، فإذا اشتريت دخلت على سحب سيارة كذا وكذا، فقد يشتري الإنسان ما لا يحتاج إليه. يقول: هل يجوز ذكر الله تعالى في القبر بمعنى عدم تحريك اللسان والشفتين في الحمام وغيره؟ أما الذكر الذي يترتب عليه ما يترتب من الأجر، لابد من تحريك اللسان والشفتين، وقراءة القرآن دون تحريك اللسان والشفتين لا تعد قراءة. يلاحظ أن بعض الأخوة وبعض العامة ونحوهم ربما يقوم يصلي ركعتين، يصلي وهو هكذا من أول إلى أن يركع، ما حرك لسانه ولا شفتيه، هذا لم يقرأ، وهذه ليست بقراءة، ولو نوى ذلك بقلبه والصلاة غير صحيحة، ما قرأ الفاتحة ولا غيرها. وهكذا أيضا الذي يذكر الله فلا بد أن يحرك لسانه وشفتيه. لو كان في دورة المياه مثلا فأراد أن يجيب المؤذن، أو عطس هو وأراد أن يحمد الله، أو أراد أن يتوضأ ويبدأ يسمي الله، يسمي في يحرك يعني لسانه بدون رفع صوت، يحرك لسانه وشفتيه دون رفع صوت. ولا يشترط في بعض الأذكار، وهذه فائدة مهمة يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الأذكار من في شرحه لصحيح البخاري، أحيانا يأتي الإنسان بأذكار الصباح أو المساء أو أذكار الصلاة أو بعض الأذكار ويحصل عنده ذهول وتشويش ذهن، يبدأ بها ثم يتحرك بها لسانه دون أن يكون مستحضر لمعانيها، هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ كلنا أو جلنا يحصل منه هذا، يقرأ أذكار المساء أذكار الصلاة ويقرأ ويسبح ما شعر له قد انتهى، وهي مضبوطة عنده وقد ضبطها أو جاء بالعدد المطلوب أو جاء بالذكر المطلوب، لكن دون استحضار للمعاني ونحوها. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول كلاما معناه: إن الإنسان إذا قصد المجيء بهذه الأذكار وتلفظ بها وإن غاب عنه شيء من معانيها أو ذهل في ذهنه فهذا الذي لا يمكن القول إلا به. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن قلبه حاضر في صلاته فضلا عن أذكاره من أولها إلى آخرها ويستحضر ما فيها؟ لكن كونك قصدت هذه الأذكار ابتداء وتحرك لسانك وشفتيك بها ثم غفلت، حصل عند غفلة ما شعرت إلا وقد انتهيت، هذا يجزئ ويكفي. هل يجوز للمرأة أن تمس ما أدري المسلم حصن المسلم أو كتب معينة فيها ذكر الله وصور قرآنية بدون كفوف؟ الجواب نعم، إذا كان الغالب عليها أنها من كلام أهل العلم فمثلها مثل كتب التفسير التي يجيز العلماء للمرأة أن تأخذها، وهو تفسير قرآن والآيات موجودة في أكثر الصفحات، لكن الغالب أنها لغير القرآن، تفسير كلام من كلام أهل العلم أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، هذا لا بأس به. ومثل هذا حصن المسلم، مثل هذا سائر الكتب الأخرى. أما المصحف فلا يجوز أن يمس إلا بطهارة سواء للرجل أو للمرأة. أما الحدث الأكبر فيعني الأمر فيه واضح، والحدث الأصغر هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، وقال به عبد الله بن عمر وصحابيان آخران، وحكي وقيل لا يعلم لهما مخالف، وادعى من ادعى في ذلك الاتفاق والإجماع. فلا تمس المصحف إلا على طهارة. يجوز لك أن تقرأ عن ظهر قلب غيب، إذا كنت على غير وضوء خذ الجوال وقرأ في الجوال لا بأس، لكن أن تأخذ المصحف وأنت على غير طهارة فلا. رخص العلماء في هذا للصبيان لتعلم القرآن والغالب عليهم عدم الطهارة للضرورة والحاجة، للضرورة والحاجة. فأو لو وقع المصحف على الأرض وأنت على غير طهارة ترفعه، لأنه لا بد من رفعه وإكرامه بالرفع، ترفعه ولو كنت على غير طهارة. أما أن تأخذ المصحف وتقرأ لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا في مكتب عمل ولا في غير مكتب عمل، توضأ وقرأ. وأما إذا كان الإنسان على حدث أكبر كالجنابة أو امرأة حائض فلا يجوز مس المصحف، لحديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. القراءة عن ظهر قلب أمر جائز في الرجل والمرأة، لو أخذت المرأة كفوف وأخذت المصحف ومسته بحائل فلا بأس فيها. الغالب الغالب التفسير، النظر في الغالب والغالب للتفسير. طيب الحين بعض الأوراق فيها أسئلة كثيرة على حساب يعني أسئلة الباقين. يقول ما حكم استخدام السكين بعد ذبح الذبيحة مباشرة؟ هل صحيح أنها تنجست تنجست الذبيحة إذا لم أغسلها؟ لا، قد مر بنا في الظن في الدرس الماضي أو الذي قبله كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن تغسيل السكين بعد الذبح يعتبر من البدع. هذا طبعا يعتبر من البدع في حق من يعتقد نجاسة هذا الدم، هذا الدم يسير وذكيت به الذبيحة وقطعت في عروقها، فلو أن الإنسان تقدرا وإزالة لمثل هذا الدم غسل السكين لا بأس، لكن لاعتقاده النجاسة فلا. يقول ألفاظ القذف لو قصد بها المزاح ولم ينوي بها القذف هل يكون آثما؟ لا شك من حيث الإثم يأثم، لأنه أقل تلفظ بألفاظ في ظاهرها القذف للآخرين. وإن كان هذا يعرف أنه ما قصد القذف، يعرف منه أنه ما قصده، لكن ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليس الإنسان أن يتكلم مثل هذا البذاء والقذف ولو في صورته. ولو حصل تحاكم بين اثنين ورفع إلى الحاكم فالشريعة تحكم على الظاهر، لو جاء وقال أنتم شهود، هو يعرف أن هذا يمزح، لكن بين الناس أنتم شهود أنه قال فيه كذا وكذا، ورفع إلى الحاكم وادعى هذا أنه يمزح، يحكم على الظاهر، يحكم على الظاهر. فيما بينك وبين الله هذا أمر آخر، وأما على الظاهر فتؤاخذ بما قلت وما عملت. ولذلك ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق والرجعة والعتاق. ف فما يأتي يقول أنا أمزح، يأتي بعض الناس شباب يقول الآخر زوجك ابنتي قال قبلته فانتهى، صارت زوجة له وصارت زوجتك عما له على العرف يعني الناس يعني محارمه، وحينئذ هذه الزوجة هذه صارت زوجة له، يلزمه مهر المثل ولا تنفك عنه إلا بطلاق، ولا يجوز لك أن تزوجها لغير، له أن يأخذها قبلها، جاء يقول لك زور زوجتي ولو كانت في المهر، هاتها ما شاء الله وقبلها، فعلى أنها زوجة له، فما تمزح في مثل هذا الباب، ما يأتي يباع زوجته يا ألف طالق وطالق كيف أنت اليوم، فيعني المزاح في مثل هذا الشرع يغلق بابه في المزاح في الطلاق والمراجعة وكذلك أيضا في العتاب. طيب هل يجوز التسجيل في اليانصيب الأمر إذا كان التسجيل في أمريكا؟ لا أمريكا لا يجوز، لا يانصيب ولا غير يانصيب، بلاد الكفار لا تذهب إليها عند أهل العلم إلا لضرورة أو حاجة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وقال لا تتراءى ناراهما، يعني لو فرض أنكم في صحراء أنت كافر وهو أشعل نار وأنت أشعلت نارا ينبغي أن تبتعد عنه بحيث أن مع أن الضوء يرى من بعيد وأسرع من الصوت، مع ذلك ينبغي أن تكون في مكان بعيد عنه بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك، فلا تختلط به ولا تجامعه ولا تذهب إليه تجتمع معه في بلد. فالعلماء يقولون لا يذهب إلى بلاد الكفار إلا لمن كان مضطرا إلى ذلك، وبشرطين: أن يكون عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، وأن يكون عنده دين يحول بينه وبين الشهوات من زنا وفجور وخمور وغيرها. كم من الناس ذهبوا ورجعوا بلا دين، ما يأتي إنسان يقول كم من إنسان ذهب بعض الناس وهو مش مدين رجعه يعني متشدد ما عاد إلا مدين، فهذا شيء يعني قليل. ومن كان يذهب مثلا من أهل العلم للدعوة إلى دين الله عز وجل ومأمون عليه عنده علم ودين هذا أمر آخر، شخص ذهب للضرورة للعلاج ذهب مضطرا للعلاج ويرجع، أما يذهب هناك وأحرص ما يكون يتزوج واحدة فاجرة ولا ما كان وقال ديننا يجيز الزواج بالكتابية، نقول ديننا يجيز الزواج بالكتابية المحصنة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بالمحصنة هنا العفيفة، لأن الإحصان في الشرع يأتي بمعنى الإحصان الذي هو المرأة المحصنة التي ليست بكرا، ويأتي الإحصان بمعنى العفاف، ويأتي الإحصان بمعنى الحرية، بمعنى الحرية. فلا يجوز الزواج بالكتابية إلا إذا كانت عفيفة، أما زانية فاجرة وربما جلس معها في الفجور والزنا شهور وبعدها تزوج بها من أجل متخرج له أوراق ويتجنس، هذا أمر محرم لا يجوز. وما يأتي يقول قد أباح الله نساء أهل الكتاب، المسلمة الزانية لا يجوز لك الزواج بها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإما إذا عرفت أن هذه زانية إما أن تتزوج بها وأنت تعرف أنه لا يجوز فتقول لا أبالي بالحكم الشرعي وسأتزوج بها أنت مشرك، وإما أن تقول أنا عاصي لكن متعلق بها وأعرف أنه لا يجوز أنت زاني. ما الحل؟ إذا تابت توبة نصوحة مما هي عليه فيجوز حينئذ أن يتزوج بها. بعض العلماء يقول تختبر من أجل أن نتأكد، طبعا بعضهم جاء بكلام غير مقبول قال تختبر يأتي من يغازلها من يعافسها، طيب ربما افتتنت به ولا افتتن بها، هذه يعرف صلاحها بماذا؟ كانت خراجة ولاجة صارت ملازمة للبيت، كانت لا تصلي صارت محافظة على الصلاة، صارت متدينة تحضر مع النساء الصالحات بعيدة عن أماكن الريبة بعيدة عن التبرج والسفور، ظهر عليها الصلاح في كلامها في عملها، يظهر عليها مثل هذا أمارات التوبة والاستقامة. فعلى كل حال فالبعض يحرص على أن يتجنس بجنسية الكفار، وللعلماء كلام شديد جدا في مثل هذا، في أن من يذهب يتجنس يقسم أن يوالي من والى ويعادي من عادى، وأعداؤهم المسلمين يعادون المسلمين، وأنت تقسم على مثل هذا. بعض العلماء يحكم لمن لم يكن في مثل هذا على ضرورة أنه يكون مثلهم في حكمهم، وفي دينهم وخرج من الإسلام عياذا بالله. وهناك رسالة للشيخ السبيعي الكتاب كامل، وذكر أن من تجنس لأمر الدنيا فقط وأقسم تلك الأقسام المغلظة وانتسب لهم فحكم عليه بأحكام شديدة. وبعض العلماء ينقل في بعض الصور الاتفاق والإجماع، فالإنسان يحذر يقول لك لا، أنا إذا تجنست بجنسية أذهب أي دولة، أحج وأعتمر وأذهب إلى أي مكان ومقدر ومحترم. ما علينا من هذا، كون بعض الناس سهل لك لأنك تحمي جنسية اليهود والنصارى، هذا لا يسوغ لك أنك تتجنس بجنسيتهم التي لا تحصل عليها إلا بعد تلك الأيمان التي تقسم. بعضهم يقول لك هو جماعي، يدخلون 100 واحد وكلهم يرفعوا أيديهم وهم يقسموا، أنا ما تكلمت ولا شيء، أنا ما قلت ولا شيء في يعني الظاهر. طيب ظاهرك وحضورك بين هؤلاء وذهابك ورجوعك والتزامك بتلك القوانين والأنظمة والشروط في ابنتك وأمك وزوجتك وفي المواريث وفي النكاح وفي غيرها، أنت ملتزم مثل هذا كله. طيب يقول البنت اليتيمة هل يصلح أن يعقد لها أخوها الأصغر مع وجود الأكبر وكليهما بالغ متزوج؟ المرأة إذا كان أولياؤها هم إخوانها، يعني أن الأب غير موجود، الأب غير موجود والجد غير موجود، والمرأة هذه ليس لها ابن، لأن الابن مقدم على الإخوة مقدم على الجد، وفي خلاف هل يقدم على الأب أم لا يقدم. على كل حال هذه المرأة أولياؤها هم إخوانها، وإخوانها 4 مثلا، وكلهم بالغ عاقل رشيد، من أولى بها؟ الأصلح من هؤلاء أو من اختارته أن يكون وليا لها. طيب لو أن الجميع على هذا الحال زوجوها، زوجها 2 من إخوانها دون أن يعرف الآخر، هي لمن؟ زوجة الأول، زوجة من عقد لها به أولا، فيجوز أن يزوجها أخوها الأصغر مع وجود الأكبر بدون وكالة وبدون إذن وبدون رضا. فلكن طالما أن الكبير موجود والكل على دين وعلى حرص عليها، من باب الاحترام والتقدير يقدم هذا الأكبر. أما من حيث الجواز، طالما أنه عاقل بالغ رشيد وكلهم إخوة أشقاء لأبو أم، فلو زوجها أي واحد منهم برضاها فإن ذلك جائز. لكن لو أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. لو عندنا أخ لأب، أخ لأب أو ابن أخ لأب وخال، من المقدم؟ ابن الأخ، الخال من ذوي الأرحام، يعني أولا جهة الأبوة ثم البنوة، على خلاف في مثل هذا، في إذا وجد ابن وأب، يعني في المرأة الذي اطلقت لها ابن، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم بعد ذلك الحاكم، ولي من لا ولي له، إلا عند الحنفية فيقدم على الحاكم ذوي الأرحام، الخال، الأخ لأم، الجد من جهة الأم، لأن المرأة لو عندها جد من جهة الأب وجد من جهة الأم، من وليها؟ الجد من جهة الأب. لو عندها خال وعم وهي عايشة من صغرها عند الخال والعم في مكان ثاني لا يصلها ولا يزورها ولا يعترف بها أو لا يعطيها شيئا، من وليها؟ عمها. لو عندها خال وابن ابن عم، من وليها؟ ابن ابن العم. فلو زوجها أخوها لأم مع وجود الجد، العقد غير صحيح، لأن الأخ لأم من ذوي الأرحام، فلا بد من إعادة هذا العقد. نعم، مرتبون على العصب، مرتبون بحسب العصب. طيب هل يجوز القنوت في صلاة العصر؟ رجل يقنت وهو إمام مسجد في هذه الأيام. القنوت الذي هو قنوت النازلة، قنوت النازلة يجوز في صلاة الفجر فقط، في صلاة المغرب فقط، في صلاة المغرب والفجر فقط، في بعض الصلوات دون البعض، في كل الصلوات يجوز أن لا يقنت، لأن قنوت النازلة ليس أمرا واجبا، بل أحيانا إذا كان قنوت النازلة سيسبب فتنة تركه، يأتي قنط قال ليش قنط يلا، بالذات يعني مع كثرة الأمن والأمان ويعني نصرة المظلوم والإنصاف في مثل هذه الأيام، من القنوت للسجن المركزي الطقم راعي باب المسجد، فحينئذ لا تدعون في سجودك إذا كان هناك شيء يحتاج إلى دعاء، ادعوا المسلمين عموما. وعلى كل حال قنوت النازلة أمر مشروع، وهل يشترط فيه إذن الإمام أو لا يشترط؟ فيه 6 أقوال للعلماء، 6 أقوال للإمام أحمد وحده، 6 أقوال في مثل هذا. هل يشترط أن يأذن الإمام الأعظم للإمام إمام الصلاة أن يقنت أو لا يشترط؟ فعلى كل حال إذا كان هناك نازلة يجوز أن يقنت لهذه النازلة في كل الصلوات أو في بعضها، وإذا كانت النازلة مستمرة فحينئذ يقنت إلى أن تنكشف، وإذا كانت النازلة مجزرة وقعت المسلمين مثلا يقنت شهر، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء قنت شهرا. وأما النازلة المستمرة فيقنت حتى تنكشف، بدليل حديث أبي هريرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت لبعض أصحابه اللهم انجو الوليد بن الوليد اللهم انجو فلانا وفلانا ثم ترك القنوت، قيل لأبي هريرة لماذا ترك؟ قال أما رأيتهم قد قدموا، يعني انتهت النازلة فينتهي القنوت. وبهذا القول يجتمع شمل الأدلة، ما يقال كل نازلة يقنت لها شهر بس، لا، إن كانت النازلة قد حصلت ومضت يسن أن يقنت شهر، طبعا بالضوابط، ما لم يحدث فتنة، ما لم يحدث ضرر، ما تأتي تقنت للمسلمين في مسجد والحق بك وبهم الضرر الكبير، لا، إذا كان الإنسان يحصل عليه أو على المسلمين ضرر ويمكن أن يدعو في أوقات الإجابة، في سجوده يدعو في الثلث الأخير من الليل في أي وقت، ولا تكون مفتاح شر على نفسك وعلى المسلمين. يقول ليجوز شراء عبد، من أين ذاك يجوز؟ الآن غير موجود، يعني بالذات في بلادنا وفي جزيرة العرب على سبيل المثال السوق الأرقاء يعني غير موجود، لكن الرق سببه واحد كما يقول العلماء، له سبب واحد وهو عجز حكمي سببه الكفر. واليهود والنصارى يشنعون على المسلمين أنهم يجيزون أو في دينهم الرق. الرق ليس في دين المسلمين فقط، في دين المسلمين واليهود والنصارى إذا كانوا يجهلون دينهم، عندنا من النصوص ما يدل على ذلك. هذه هاجر أم إسماعيل وزوجة إبراهيم، كانت جارية، والأمثلة على هذا كثيرة، فليس هذا في دين المسلمين فقط. والذي يعني الإسلام لما أجاز الرق وجعل له سببا واحدا وأوصى بالرقيق خيرا، وجعل هناك أسباب كثيرة لعتق الرقاب في الكفارات سواء اليمين أو الظهار أو القتل وغير ذلك، وندب إلى عتق الرقاب وحظ على ذلك وجعل في ذلك الأجور الكثيرة، كلموا الذي يسترق البشر الأحرار ويستعبدونهم على اختلاف المستويات ويثايرون بالبشر، فهؤلاء مثل الذي يرى القذاء في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. على كل حال لو وجد الرقيق ويجوز بيعه وشراء ذكورا وإناثا وبشروط معروفة فيما يتعلق بالإناث، فإذا كانت بكرا جاز أن تباع ويطأها من اشتراها بمجرد ملكها، وإذا كانت حاملا فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، وإن كانت ثيبا حائلا فلا يجوز أن يقربها حتى تستبرأ بحيضه. يقول لي أنا نصيب إذا كان مجاني فأي غرم فيه؟ ما في إشكال، إذا كان مجانا ما في شيء، ما أحد قال بالمنع، إذا كان بأي مقابل ما في أي منع. لو دخلت أي دكان وقال له خذ لك هذا الكرت وبعد العصر سنفعل سحب على سيارة، إذا حط رقمك إذا طلعت أنت اتصلنا عليك، فلا في أي شيء. ها؟ حق أمريكا ما سبق ذكره، حنبي بأمريكا والدخول لأمريكا. طيب أظن الوقت جاء، ونعتذر لأصحاب بقية الأسئلة وإلى درس قادم إن شاء الله.